الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. أما بعد، إن المكلف الذي هو غير مسلم يجب عليه فورا الدخول في دين الإسلام، ويجب على كل مسلم مكلف أن يثبت في الإسلام على الدوام، وأن يؤدي جميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات. والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. والبلوغ للذكر يكون بأحد أمرين: رؤية المني أو بلوغ سن 15 قمرية، والأنثى بأحد ثلاثة أمور: رؤية المني أو بلوغ سن 15 قمرية أو رؤية دم الحيض. أما العاقل فمعناه غير المجنون. والذي بلغته دعوة الإسلام هو الذي بلغه أصل الدعوة، أي الشهادتان، وليس شرطا أن تبلغه التفاصيل والأدلة، إنما إذا كان الشخص بالغا عاقلا وبلغته دعوة الإسلام فيجب عليه الدخول في هذا الدين فورا. فإن لم يفعل ومات على الكفر استحق الخلود الأبدي في نار جهنم. أما من كان بالغا عاقلا ولم تبلغه الدعوة فإنه في الآخرة لا مسؤولية عليه، أي لا يعذب بالنار، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك الذي مات قبل البلوغ هو في الآخرة ناج ولو كان يعبد الحجر. وكذلك المجنون الذي عاش حياته كلها على الجنون، يعني قبل البلوغ جنة ثم استمر على الجنون بعد البلوغ إلى أن مات، فهذا يدخل الجنة بلا عذاب. والدخول في دين الإسلام العظيم سهل، يكفي الاعتقاد بالقلب بمعنى الشهادتين مع النطق باللسان بهما بالعربية أو غيرها، ولو كان يحسن العربية. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما يعطي معنى ذلك، كأن يقول: لا رب إلا الله، محمد نبي الله. أما لو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فلا يصير مسلما. وكذلك من نطق الشهادتين بلسانه ولم يصدق بقلبه لا يصير مسلما عند الله. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، والله تعالى أعلم وأحكم.